الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ونواصل إملاء مبحث المحرمات من النساء. وانتهينا من المحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاعة وما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وصل بنا الحديث إلى بعض المسائل التي تخرج عن القاعدة العامة. وذكرنا فيما ذكرنا أن الحرمة بسبب المصاهرة تنقسم إلى قسمين، يحرم بالرضاع كما يحرم بالمصاهرة، مظبوط؟ الأمر الثاني يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع. فأخذنا مثال أم الزوجة تحرم بالرضاع وتحرم بالإيه؟ بالمصاهرة، وإن علت وبنتها وإن نزلت. وقفنا على هذا مثال، رضعت خديجة من عائشة، ها؟ المثال كله؟ طيب خلاص ابتداء، رضعت خديجة من عائشة فأصبحت عائشة أما لها، وهي بنتها. يبقى خديجة رضعت مين؟ عائشة. يبقى عائشة علاقتها بالنسبة لخديجة ايه؟ طيب حاضر، رضعت خديجة من عائشة، يبقى عائشة أرضعت من؟ خديجة. يبقى ما العلاقة بين خديجة وعائشة؟ خديجة بنت ايه؟ بنت عائشة، وعائشة أم خديجة. واضحة كده؟ طيب، تزوجت خديجة من علي. نعم، لا ده هو المثال ده، تزوجت خديجة من علي فحرمت عائشة على علي حرمة مؤبدة، فحرمت عائشة على علي حرمة مؤبدة. طب ليه؟ لأنه تزوج إيه؟ بنته، مظبوط كده؟ زي النسب بالضبط. طيب، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى لو فارق خديجة بوفاة أو طلاق. هسأل، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى لو فارق خديجة بوفاة أو طلاق. لا يجوز أن يتزوج مين؟ عائشة. طيب أسأل كده، يقول حتى لو فارق خديجة بوفاة أو طلاق، ما المراد بوفاة يا شيخ؟ وفاة من؟ وفاة خديجة، أحسنت. وتحرم عائشة على علي، وتحرم عائشة على علي، حاول وانت بتكتب في كلمة علي ضع شد على الياء حتى لا تقرأها على تشكل عليك. وتحرم عائشة على علي بمجرد العقد على خديجة، ولا يشترط الدخول، افتح قوس، فالعقد على البنات يحرم الأمهات بنسب أو رضاع، فالعقد على البنات يحرم الأمهات بنسب أو رضاع. ايه في القوس؟ وهكذا جميع أمهات خديجة، وهكذا جميع أمهات خديجة. وجداتها، وجداتها مهما علون، سواء من النسب أو من الرضاع، فلا يجوز لعلي أن يتزوج بواحدة منهن، فلا يجوز لعلي أن يتزوج بواحدة منهن. أول السطر. ولا يجوز أن يجمع الرجل بين زوجه وأختها من الرضاعة، أو خالتها أو عمتها، أسأل، أو خالتها أو عمتها، من النسب أو من الرضاعة يا أحمد يا هارون؟ تفضل يا شيخ سعيد. طب والنسب؟ من باب أولى، مظبوط كده. يبقى هنا لا يحل للرجل أن يجمع بين زوجه وأختها من الرضاعة، وإحنا ذكرنا الكلام ده، وأن تجمعوا بين الأختين. قلنا إن الأختين إما أن يكون شقيقتين، أو من أب أو من أم أو من الرضاعة، كويس، لا يجوز الجمع حتى ولو ملك يمين. وكذلك لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، سواء كانت عمتها من النسب أو عمتها من الرضاعة. طب حد يذكر لي كده صورة العمة من الرضاعة كيف تكون؟ تفضل يا أحمد كده. إيه معنى عمتك من الرضاعة؟ عمتك، آه، يعني إيه عمتك من الرضاعة؟ أخت أبوك من الرضاعة، يعني هي وأبيك إيه؟ إخوة. وكذلك خالتك من الرضاعة، أخت أمك من الإيه؟ من الرضاعة. اتفهمت يا إخوانا الجزئية دي؟ اكتب من أول السطر. ولا يجوز أن يجمع الرجل بين زوجه وأختها من الرضاعة وخالتها وعمتها من الرضاعة، وطبعا من النسب من باب أولى كما ذكرنا قبل ذلك. اكتب عندك القسم الثاني، وده اللي مهم شوية بقى. يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع. يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع. يبقى بناء على ذلك نخرج بقاعدة قبل أن نشرع، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ليس على الإطلاق، بل توجد حالات معينة تستثنى من هذه القاعدة. دي اللي احنا هنذكرها مع يا اخوانا كده. يبقى يحرم بالايه؟ يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع. يعني حرم بالمصاهرة، اما مضيره بالرضاع لا يحرم. والقسم الاولاني يحرم بالمصاهرة ويحرم بالايه؟ بالرضاع. واخذنا اللي هي ام الزوجة من الرضاع، والجمع بين الزوجة وأختها من الرضاع، وبين الزوجة وعمتها وأختها من الرضاع، كل هذا يحرم، مع يحرم بالرضاع ويحرم بالإيه؟ بالنسب. اكتب عندك الحالة الأولى اللي هي إيه؟ ها؟ يحرم بالمصهرة ولا يحرم بالرضاع. الحالة الأولى أم الأخ. لما تقول كده أم الأخ تفكر في دماغك أم أخوك. طرب لك ايش خلاء؟ ها؟ يعني ام اخوك ما تربكش خالص خلاء؟ خالص؟ لا انا ما بتكلمش بالرضاعه، انا بتكلم على ام الاخ. طرب لك ايه؟ والاحتمال الثاني؟ بس ام اخوك، اما امك واما مرت ابوك. خبر يا مشايخ، ام الاخ اما ان تكون امك واما ان تكون ايه؟ زوجة أبيك. أبوك اتجوزها خلف ولد، ود بقى أخوك من الأب. معايا يا مشايخ؟ لا أنا بتكلم لما نقول أم الأخ نطلق عليها النسب على طول، ولكن إذا قصدنا الرضاعة لابد أن نقيد. ماشي؟ طبعا هنسمع عجب، هنطول بنا شوية. كتبت عام أم الأخ، اكتب عندك يحرم على الرجل أن يتزوج بأم أخيه من النسب، لأنها إما أن تكون أمه إذا كان أخوه شقيقا، وإما أن تكون زوجة أبيه إذا كان أخوه لأبيه. ركزوا أول وهنمل بالراحة لأن الخطأ هنا هيترتب عليه إشكال كبير. تاني، أم الأخ لما نتكلم على إيه يحرم من الإيه بالمصاهرة ولا يحرم بإيه بالرضاعة. أم الأخ يحرم على الرجل أن يتزوج بأم أخيه من النسب، لأنها إما أن تكون أمه إذا كان أخوه شقيقا مضبط، وإما أن تكون زوجة أبيه إذا كان أخوه إيه لأبيه. واضحة؟ أول السطر الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك من الأول خالص منين؟ لأبيه. الأدلة على ذلك من الكلام الله يجزيك خير كده لا يجوز أبدا. تتكلمني من وراء عمود ليه يا شيخ؟ لا تعالى يا أخي، أنا هقعد على الأرض وأقعد على كرسي أنت، الأمر بس كده ما ينفعش خالص. اتفضل. ها. طب الله يكرمك. لا لا لحظة واحدة، أملي علي أنت ما كتبته. إذا كان أخوه لأبي، لأبي قبل ما تكتب أو كتبت شوف كده استوعبتها ولا لا، لعلنا أخطأ. وضحت؟ نعم. طيب وضحت يعني أنتقل لغيرها. اكتب عندك الأدلة على ذلك. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أسأل سؤال، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نكح بمعنى إيه هنا؟ طب ما تنفعش معنى وطأ؟ طيب يبقى بناء على ذلك إذا عقد الأب على امرأة يجوز لابنه أن يتزوجها ولا لابد أن يدخل بها الأب؟ أجب. ها؟ سواء عقد ولا عقد ودخل، يعني مجرد العقد. أحسنت، وكان ذكرناه مرارا بس بنأكد عليه، مجرد أن يعقد الرجل على المرأة لا يجوز لأحد من أبنائه أن ينكحها حتى لو طلقها الأب أو مات عنها، أصبحت حرمة إيه؟ ها؟ مؤبدة. وكذلك الابن، إذا عقد الابن على امرأة لا يحل لأبيه أن يتزوجها سواء طلقها الابن أو مات عنها، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. واضح القواعد دي؟ لأن أنت ممكن إيه من الأشياء العجيبة يعني في المجتمع، تجد مثلا شاب خطب فتاة وعقد عليه وبعد ذلك دب بينهم شجار واتخلقوا مع بعضهم مطلقة وخصومة حادة، مع وجود هذه الخصومة تجد أن هذه البنت محرمة على التأبيد لأب الولد، يعني ممكن يقابلها يسلم عليها ويرى وجهها، وإن ذهبت أن تعتمد له أن يذهب معها مع الخصومة الموجودة بينهم. واضح يا أخوانا دي؟ اكتب عندك. أما إذا رضع شخص من امرأة أجنبية، لا خلاص الأدلة خلصناها خلاص. أما إذا رضع ده الكلام ده كله في النسب، هنتكلم بقى عن الرضاعة. أما إذا رضع شخص من امرأة الأجنبية فإنها تحل لأخيه. مع أنها أم أخوه، مظبوط كده؟ وذلك لأن التحريم بالرضاع لا يتعدى الشخص الذي رضع، وذلك لأن التحريم بالرضاع لا يتعدى الشخص الذي رضع. وكذلك لو رضعت بنت من امرأة أجنبية، وكذلك لو رضعت بنت من امرأة أجنبية فإن المرضعة هذه تحل لأخي البنت أن يتزوجها، فإن المرضعة هذه تحل لأخي البنت أن يتزوجها. واضحة؟ أول السطر. يجوز للشخص أن يتزوج من الأم النسبية لأخيه من الرضاعة. كويس. يجوز للشخص أن يتزوج من الأم النسبية لأخيه من الرضاعة. ماشي يا مشايخ كده؟ المبحث ده أنا أعلم أنه صعب، وصعب جدا، ولكن بالراحة كده عشان نستوعب، بس تعاوز نذاكر اكتب عندك. كتبت آخر حاجة؟ ملينا يا شيخ رضا كده؟ اكتب عندك مثال ذلك. محمد ابن خديجة نسبا، محمد ابن ايه؟ خديجة نسبا. ايه معنى نسبا يا شيخ؟ احسنت، بتقول ايه؟ وضعته. ماشي كده، نسبا. كويس، اكتب عندك أحمد ومحمد رضع من فاطمة. كويس؟ فيجوز لأحمد أن يتزوج من خديجة لأنه أجنبي عنها. واضحة كده؟ ها؟ اتفهمت؟ ماشي. ها؟ نعم. امرأة أجنبية من خلال الرضاعة تحققت الأخوة بين أحمد ومحمد، وهبلك، ولكن محمد ابن من؟ ابن امرأة أخرى، فأصبح أحمد يجوز له أن يتزوج بأم محمد اللي هو أخيه من أين؟ من الرضاعة. ماشي يا أخوانا كده؟ اكتب عندك. الحالة الثانية، الحالة الثانية، أي نعم، أخذنا الحالة الأولى اللي هي أم الأخ، من النسب لا يجوز، ومن الرضاعة إيه؟ يجوز. وتفرعنا عنها وقلنا يجوز للرجل أن يتزوج أم أخيه نسبا إذا كان أخوه من الإيه؟ من الرضاعة. طيب الحالة الثانية، إذا أرضعت امرأة أجنبية. طب أنا عاوز أسأل سؤال كده، كلمة كل ما نقول في الرضاعة نقول إيه؟ أرضعت امرأة أجنبية، ماذا نقصد بذلك يا شيخ عاطف؟ لماذا نقول أرضعت امرأة وخلاص؟ لما قلنا أجنبية، لا هنقول احترازا من الأم النسبية، لأن الولد يرضع من أمه التي ولدته ويرضع من غيرها. فإحنا لما نقول امرأة أجنبية أرضعته يعني ما ليست إيه، ليست إيه أم نسبية لها. واضحة ديت؟ اكتب عندك، إذا أرضعت امرأة أجنبية ولد ولد الرجل، ولد ولد الرجل، أرضعت امرأة أجنبية، لا ولد ولد الرجل، أيوة جاز لهذا الرجل أن يتزوجها لأنه أجنبي عنها. مثال ذلك أجنبي عنها، مثال ذلك أرضعت عائشة محمد ابن أحمد ابن سعيد، فيجوز لسعيد أن يتزوج من عائشة لأنها أجنبية عنه. بعائشة لأنها أجنبية عنه. طيب سؤال، لو من النسب لا يجوز، هذه الفرقة، يبقى هنا من النسب حرم ومن الرضاعة إيه؟ لم يحرم. الحالة الثالثة إذا أرضعت امرأة أجنبية ولد شخص ما أو ولد رجل ما، فإن أمها لا تحرم عليه، وإن كانت جدة ابنه من الرضاعة. مثال ذلك محمد ابن خالد رضع من هند وأمها سعاد، كويس؟ لا لا، وأمها سعاد. ما هو أنا لما قلت المبحث من كتب تطاول من كتب أهل العلم نقلته كما أملي لكم رأس المسألة، أما المثال فمن كيسي حتى نستوعب ونفهم. معايا يا مشايخ؟ قلنا إيه بقى؟ محمد رضع من هند، وهند ديت أمها اسمها سعاد، كويس؟ اكتب عندك وعليه أصبحت هند أم عادل من الرضاعة. لا محمد، معلش محمد، احنا قلنا ايه؟ محمد ابن خالد. طيب معلش، بس مكتوب عندي باسمين، محمد ابن خالد رضع من هند وأمها سعاد، وعليه هند أم محمد من الرضاعة، مظبوطة؟ وسعاد أصبحت جدته من الرضاع. مظبوط؟ لحظة واحدة من الأول تاني خالص، من الأول خالص، لأن الخطأ ممكن نحل ما حرم الله تبقى مصيبة، وممكن تعرض عليك مسألة لا. فالله يبارك فيك والحذر. تاني قلنا محمد ابن خالد موجود عندك، رضع من هند، كويس، هند دي أجنبية، أمها اسمها إيه؟ سعاد. وبناء على طبعا لما بقول رضعة يعني معناها خمس رضعات، إيه؟ معلومات في سن الرضاعة، مش نتكلم في ديت بقى. طيب وعليه أصبحت هند أم محمد من الرضاعة، مظبوطة؟ تفضل. لا من هند بس، بس هند أمها اسمها إيه؟ سعاد، ما لناش علاقة بقى خالص، بس موجودة عايشة. واضحة كده؟ يبقى قلنا إيه؟ يبقى هند أم مين؟ هند أم محمد من الرضاعة، مظبوط؟ طيب وسعاد أصبحت جدته من الرضاعة، واضحة؟ لأنها أم أمه، بس أم أمه إيه؟ من الرضاعة. اكتب عندك فيجوز أن يتزوج خالد من سعاد. وإن كانت جدة ابنه من الرضاعة. واضحة كده؟ وإن كانت جدة ابنه من الرضاعة. أعيد تاني المثال ده، عندنا محمد ابن خالد رضع من امرأة تسمى هند، هند ديت أمها تسمى سعاد، وبناء على هذه الرضاعة أصبحت هند أم مين؟ أم محمد من الرضاعة. طب أم هند تقرب لمحمد إيه؟ جدته. أبو محمد بقى اللي هو خالد يجوز أن يتزوج من سعاد مع أنها جدة إيه؟ ابنه، بس جدته منين؟ من الرضاعة. طول بالك، طول بالك لحظة معايا كده، كويس؟ اتفهم الدية؟ يبقى رأس المسألة إيه؟ يجوز للرجل أن يتزوج جدة ابنه من الرضاعة، كويس؟ طب عاوزين نفرق بين الجدة من الرضاعة والجدة من النسب، لأن أصل المسألة عندنا إيه؟ يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاعة، مش دي المبحث اللي احنا ماشيين فيه. نريد أن نفرق، لما خدنا أم الأخ، أم الأخ من النسب تحرم، ولكن الرضاعة إيه؟ لا تحرم، كويس؟ اكتب عندك الجدة من النسب للابن، الجدة من النسب للابن ما قرابتها لوالد هذا الابن. اكتب، اكتبش ليه؟ تفضل يا شيخ. ينفع يتجوز امه؟ لا. وابنه؟ لا، لا يجوز. ماشي؟ نعم؟ ما عارف، ولكن الام لا. نعم؟ بس اخوك بيسأل اهو. تحرم الجدة من النسب للابن ما قرابتها لوالد هذا الابن. يعني جدتك، جدتك انت واحد، تخيل بقى جدته ما قرابتها بالنسبة لأبيك ده، عايزين نشوفها، ما نشوفها هي بقى، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى احنا قلنا في فرق بين جدة الابن من الرضاعة وبين الجدة من النسب. قلنا الجدة من الرضاعة مالها؟ تجوز. طب من النسب لا تجوز ليه؟ هنشوف. اكتب عندك إما أن تكون أم والد هذا الابن وإما أن تكون أم زوجة الوالد، إما أن تكون أم والد هذا الابن وإما أن تكون أم زوجة الوالد، صح؟ أم زوجة الوالد. ولا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهما. تفضل يا شيخ. بالنسبة لو واحدة غير مسلمة ترضع واحد مسلم، تمشي على أحكام الرضاعة؟ أي نعم، جزاك الله خير. حتى لو هي كافرة؟ ها؟ حتى لو هي كافرة. هنا بيسأل سؤال مهم، لو رضعت امرأة غير مسلمة مسلم، الجواب أمهم من الرضاعة، لأن علة التحريم في الرضاعة معلومة والأحكام تدور مع علله، فالعلة أن يصل لبن. لذلك احنا لو أنتم تفتكروا في الرضاعة قلنا إذا خدت لكم كلمة لبن الآدمية صح؟ أمليتوها عليكم، يبقى العبرة بوصول لبن الآدمية إلى إيه؟ إلى, إلى, إلى, إلى جوف الرضيع. الآدمية ديت إيه بقى؟ ملهاش اعتبار، ولكن بننظر إذا ثبتت المحرمية بينهما عن طريق الرضاعة بننظر لبقية الأحكام تبقى لأصول الشريعة. وحبالك أولا هي كده كده محرمة عليه لأنها كافرة، ولكن هب أنها تنصرت وحبالك أو أسلمت، الحكم باقي كما هو واضح. وبالمناسبة تنصرت، ودي مسألة مهمة جدا، لو أن رجلا كافر في الوقت الحاضر وأراد أن يتنصر، وبعد أن تنصر هل يا ترى يعامل معاملة أهل الكتاب؟ الجواب لا. طب أوضحها أكثر، فضل شيخ، لو أن امرأة ملحدة ثم تنصرت هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوجها بعد أن تنصرت؟ الجواب لا. طيب هي من الأصل نصرانية، يجوز له أن يتزوجها؟ نعم يجوز. ما الفرق؟ الجواب أن دين النصرانية لا يقبل من أحد يدخل فيه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ بعكس إيه؟ من ولد لأبوين نصرانيين ده نصراني بالخلقة، أما من كان مشركا أو ملحدا ثم دخل في النصرانية بعد الإسلام لا يقبل منه دين النصرانية ولا تطبق عليه أحكامه. فهمت الجزئية دي؟ خلاص يا أخوانا المسألة وضحت كده. ولا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهما، اكتب عندك، لأن أحدهما أم والأخرى أم الزوجة، لأن أحدهما أم والأخرى أم الزوجة. مالها المسلمة ايه؟ مرتدة، تضرب عنقها، تستتاب 3 أيام ويضرب عنقها، هذا مجمع عليه. نعم، ها؟ ولا يجوز للرجل ايه؟ لا يجوز ابدا. ولا يجوز للرجل ان يتزوج بواحدة منهما لأن أحدهما إما أن تكون أما وإما أن تكون أم الزوجة. الحالة الرابعة، نعم، زوجة لأبي، هي زوجة أبي الوالد، ما هتبقى أم. إما أن تكون أم مين؟ احنا نتكلم عن مين؟ المجدة من النسب. السؤال اللي حضرتك سألته ما قرابتها لوالد هذا الابن؟ أيوة، لوالد هذا الابن. ما احنا قلنا إن الابن هيتجوز إيه؟ قصدي الوالد هيتجوز جدة ابنه من الرضاعة. طب الجدة من النسب ما علاقتها بالوالد؟ ده مبحثنا، مظبوط كده؟ مظبوط. زوجة الوالد مش الولد، الولد مظبوط. ها شو تخيلها؟ نعم، بالنسبة للابن للولد. نعم، إما أن تكون أم الوالد أو زوجة والده. لا، أو أم زوجة والده. حمات مين؟ ها؟ طيب أنا جدتي أنا من النسب اللي هي تبقى من أم أبويا صح؟ طيب جدتي لأمي تبقى مين؟ ها؟ أم زوجة أبي اللي هي أم أمي. طيب ما هو ده اللي احنا قلناه. اكتب عندك الحالة الرابعة، أخت ولد الرجل من الرضاعة أخت ولد الرجل من الرضاعة يجوز له أن يتزوجها لأنها أجنبية. أخت ولد الرجل من الرضاعة يجوز له أن يتزوجها لأنها أجنبية، يعني أخت ابنك من الرضاعة. طيب أخت ابنك من النسب تقرب لك إيه؟ طب الاحتمال الثاني، وفي احتمالين ها؟ ربيبة أحسنت. اكتب عندك مثال ذلك، معاذ ابن إبراهيم، معاذ ابن إبراهيم رضع معاذ هو وسعاد من امرأة أجنبية عن إبراهيم، أعيد تاني، معاذ ابن إبراهيم جه معدة وبنت اسمها سعاد من بلد تاني، يبقى معاذ وسعاد رضع من امرأة أجنبية ملهاش علاقة بإبراهيم أبو معاذ. كويس اكتب عندك، فأصبح معاذ وسعاد إخوة من الرضاعة. فأصبح معاذ وسعاد إخوة من الرضاعة، مظبوط ولا لا؟ لأن اتقوا على إيه؟ ثدي واحد اللي هو ثدي مين؟ المرأة الأجنبية. اكتب عندك، فيجوز لإبراهيم أن يتزوج من سعاد لأنها أجنبية عنه. واضحة كده؟ طيب أول السطر بقى، أخت الابن من النسب، لا توضيح ديت، ما احنا تاني معلش عشان افهمها تاني، فبنقول يحرم بالمصاهرة ويحرم بالرضاعة، مش ده القسم الأولاني؟ القسم الثاني يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالإيه؟ بالرضاعة. وخدنا ثلاث حالات، فاحنا بنجيب الحالة من الرضاعة التي لا تحرم، وبنجيب نظرها من النسب أنه يحرم، أدي كلامه. فاحنا بنقول إيه؟ اللي هي أخت ولد الرجل من الرضاعة يجوز له أي للرجل أن يتزوجها لأنها أجنبية عنه. وخدنا مثال معاذ بن إبراهيم، معاذ رضع هو وسعد من امرأة أجنبية عن إبراهيم، فأصبح معاذ وسعد إخوة من الرضاعة، يجوز لإبراهيم اللي هو أبو معاذ أن يتزوج من مين؟ من سعد لأنها أجنبية عنه. عاوزين بقى نشوف أخت الابن من النسب تقرب لك إيه؟ اكتب عندك، أخت الابن من النسب ما قرابتها للوالد، إما أن تكون ابنته واضحة المشاهد حديث. إما أن تكون ابنته. وإما أن تكون بنت زوجته. فتكون ربيبة. فتكون ربيبة. يعني أنت تزوجت واحدة. والوحدة ديت عندها مخلفة بنت من غيرك. جبتها هي وبنتها. تزوجتها فرزقك الله منها بولد. يبقى الولد ده أخت بنت مراتك ولا لا؟ مظبوط؟ أخوها منين؟ من النسب، من الأم. مظبوط؟ وهي بنت أخت ابنك، ولكنها في نفس الوقت هي ربيبتك، لا تحل لك. طبعا كما أمليت عليكم المبحث في اللقاء القادم أو الماضي، إن الربيبة لا تحل لزوج أمها سواء كانت في حجره أم لا. طيب كتبت آخر حاجة. وإما أن تكون إيه؟ بنت زوجته فتكون ربيبة. ولا يجوز، ولا يجوز للوالد أن يتزوج واحدة منهما، ولا يجوز للوالد أن يتزوج واحدة منهما منهما. الحالة الخامسة أم العم من الرضاعة أو العمة من الرضاعة. أم العم من الرضاعة. اكتب عندك مثال ذلك. أحمد عم سعيد من النسب. أحمد عم سعيد من النسب. معروف عمه يعني ايه؟ أخبوه. كويس، بس من النسب. طيب اكتب عندك رضع أحمد من فاطمة. فأصبحت فاطمة أم أحمد من الرضاعة. فيجوز لسعيد أن يتزوج بفاطمة وهي أم عمه من الرضاعة. فيجوز لسعيد أن يتزوج بفاطمة وهي أم عمه من الرضاعة. من أول السطر أم العم من النسب. قلنا أحمد عم سعيد من النسب، واخبر عمك أخبوك. كويس كده. عمك ده رضع من امرأة أجنبية عنك خالص. أصبحت المرأة دي أم عمك من الرضاعة. يجوز لك أن تزوجها أنت. كويس. طيب أم العم من النسب، أم العم من النسب، ما قرابتها؟ تخيل ده بقى أم عمك من النسب. اكتب عندك إما أن تكون جدة. الاحتمال الثاني إما أن تكون زوجة الجدي. مظبوط كده. ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بواحدة منهما. الحالة السادسة أم الخال من الرضاعة. فكما جاز للشخص أن يتزوج بأم عمه من الرضاعة، جاز له أن يتزوج بأم خاله من الرضاعة. فكما جاز للإنسان أن يتزوج بأم عمه من الرضاعة، جاز له أن يتزوج بأم خاله من الرضاعة. بأم خاله من الرضاعة. مثال ذلك: أحمد ابن أخت سعيد، يبقى سعيد يقرب له إيه؟ خال. أحمد ابن أخت سعيد، فأرضعت خديجة سعيدا، فأصبحت أمه. أعيد مرة أخرى: أحمد ابن أخت سعيد، فأرضعت خديجة سعيدا فأصبحت أمه. فيجوز لأحمد أن يتزوج من خديجة، أم خاله من الرضاعة. فيجوز لأحمد أن يتزوج من خديجة أم خاله من الرضاعة. أول السطر: أم الخال من النسب. ما قرابتها؟ اكتب عندك جدة، أم الأم. والله عز وجل أعلى وأعلم. كده انتهينا من المبحث. فضل أخي. الحالة دي نجيبها الأول. لا، ما أصبحت بنت أمه من الرضاعة. نعم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكد المبحث انتهى يا أخوانا. نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله في القراءة من الكتاب، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.